الله آيات يصل بها العاقلون إلى ربهم. هذه الآيات آيات نشاهدها آيات مرئية، وهي صفحة الكون من حولنا، وآيات مسموعة وهي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعدد الله عز وجل هنا آيات كونية بعد أن بين وذكر سبحانه وتعالى التوحيد بقوله في الآية التي قبل هذه الآية: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والدليل على ذلك، على أنه إله واحد، إن في خلق السماوات والأرض، هذه الأمور التي هي من أعظم صنعة الصانع الحكيم مع علم العقلاء، لأنه لا يتهيأ من أحد من الآلهة التي أثبتها الكفار أن يأتي بشيء من ذلك، ولا يقدر عليه ولا على بعضه. فعدد سبحانه وقال: خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات أي وخلق الأرض، وتعاقب الليل والنهار، وجري الفلك في البحر، وإنزال المطر، وإحياء الأرض، وبث الدواب، وتصريف الرياح، من أمعن نظره وأعمل فكره في واحد منها انبهر له وضاق ذهنه عن تصور حقيقته، وتحتم عليه التصديق بأن صانعه هو الله سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض، في كم سماء وفي كم أرض؟ فلماذا جمع لفظ السماء وقال السماوات وقال والأرض ولم يكن الأراضين؟ قال المصنف رحمه الله: وإنما جمع السماوات لأنها أجناس مختلفة، كل سماء من جنس غير جنس الأخرى. ووحد الأرض لأنها كلها من جنس واحد وهو التراب. هذا كلام المصنف رحمه الله، وهذا الكلام فيه نظر، لأنه قال: لأن السماوات أجناس مختلفة، كل سماء من جنس غير جنس الأخرى. وأن له هذا، من أين وصل إلى أن كل سماء من جنس غير جنس الأخرى؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فما ينبغي أن نتكلم في هذا أبدا. مين قال إن جنس السماء الثانية المادة المصنوعة منها أو مخلوقة من السماء الثانية غير الثالثة غير الرابعة غير الخامسة؟ الله أعلم بخلقها، فلا علم لنا بالغيب، والمصنف هو الذي علمنا ذلك. الشيء الغيب اللي ما لناش علم به ما نتكلمش فيه، ولكن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد. أما جمع السماوات والأرض فلها نظرة أخرى ينظرها أهل اللغة، فيقولون لثقل لفظ الأراضين، لأن جمع أرض أرضين أو أراضين، ومن علماء من صحح الثانية دون الأولى. الشاهد قالوا لثقل اللفظ فعبر عنها باسم الجنس المفرد الأرض، واضح. وقد ظهر هذا في آية أخرى وهي آخر آية في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ولم يقل وسبع أراضين، قالوا لثقل اللفظ، والقرآن نزل باللغة الميسورة. فالله أعلم أي ذلك هو الصواب، ولكن هذه أقوال العلماء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ده أول موضع في القرآن، احنا بديم الأول، يأتي فيه ذكر اختلاف الليل والنهار. ولهذا قال المصنف كعادته أنه يفسر الآية لما تأتي في أول موضع، فلما تتكرر يقول وقد سبق. قال: اختلاف الليل والنهار هو تعاقب الليل والنهار، يقبل الليل يدبر النهار، يقبل النهار يدبر الليل. قالوا هذا هو اختلاف الليل والنهار. وقيل هو إضاءة أحدهما وإظلام الآخر، النهار ضياء والليل مظلم، فهذا هو اختلافهما. واختلاف الليل والنهار في الحقيقة هو اختلاف في أن ده نهار وده ضياء وده ظلام، اختلاف في طبيعة الأعمال اللي تؤدى بالليل عن طبيعة الأعمال اللي تؤدى بالنهار. لعل هناك وجوه أخرى في اختلاف الخلق بالليل والنهار يثبتها البيولوجيين اليوم، كيف ان نظام جسم الانسان بالنهار ونظامه بالليل، في نظام ليلي ونظام نهاري، وكذلك أكثر في الدواب والحيوانات، فاللفظ عام. اختلاف الليل والنهار، سواء اختلاف الليل والنهار في ذاتهما أو اختلافهما يعني تعاقبهما، أو اختلافهما يعني اختلاف طبيعة الأشياء فيهما، فكل هذا تتحمله الآية. واختلاف الليل والنهار هذه آية أخرى من آيات الله، مش كل واحد بياخد الآيات باله من الآيات دي، العقلاء فقط. فشوف أنت من العقلاء ولا مش منهم، يا ترى فعلا بيأثر فيك تعاقب الليل والنهار؟ تقعد تفكر كده، أدي مر ليل وجاء نهار، مر ليل وجاء نهار، وكل آية منها بتأثر فيك، يا ترى بتبدأ تفكر إن هياتي يوم ما تلاقيش ليل ولا نهار؟ هو الذي جعل الليل والنهار خلفة أن يخلف بعضهم بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. فقام من الليل فشكر الله على نعمة الراحة والسكن، وانتهى النهار فحمد الله عز وجل على نعمة السعي والكسب. هل فعلا الليل والنهار وتعاقبهما آية عندك تؤثر في قلبك وتذكرك بالخالق سبحانه، ولا عملنا زي الطبيعيين ان طبيعة الاشياء بيجي ليل ونهار وهالدنيا ماشية كده؟ هل هذا يذكرك بالله عز وجل، ولا تمر عليك الآيات كما تمر على الملحدين دون أن يعتبروا منها ولا يأخذوا منها عظة؟ والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أن يتذكر أو أراد شكورا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، قال في آخر الآية لآيات لقوم يعقلون. والليل والنهار اختلف أهل اللغة فيهما، يا ترى الليل يبدأ من إمتى والنهار يبدأ من إمتى، وينتهي الليل إمتى وينتهي النهار إمتى؟ دعوكم من التفصيل اللي ذكره المصنف في اختلاف اللغويين، احنا يهمنا المعنى الشرعي، لان احنا عايزين نعرف الليل والنهار في الشرع هو ايه عشان بنبني عليه عبادات. هنقول قيام الليل يبقى الليل يبدأ من إمتى وينتهي إمتى؟ هنقول صلاة العشاء اختلف فيها العلماء انها هل تصلى بعد منتصف الليل ولا ما تصلاش، يبقى لازم نعرف الليل بيبدأ إمتى والنهار بيبدأ إمتى. هنقول المولود يعق عنه في يوم سابعه، يا ترى اليوم يتحسب من اول الليل ولا من اول النهار، وهكذا. وقد تكرر ذكر الليل والنهار، فكان معرفة المعنى الشرعي هو المفيد. وقد تعلمنا في اصول التفسير ان نعرض عما لا يبنى عليه فائدة وعمل، فاللي يبنى عليه فائدة وعمل المعنى الشرعي، فنعرض عن هذه المعاني اللغوية مش هيبنى عليها عمل بالنسبة لنا، ولكن لا يبنى عليها عمل المعرفة الشرعية. الشرع الليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق، اللي هو أذان المغرب وأذان الفجر، الفجر الثاني هو ذا الليل. والنهار يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. يهمنا عشان الصيام بنمتنع عن الطعام ونبدأ في الطعام امساك وافطار، فبيهمنا نعرف النهار هو ده صيام النهار، يهمنا نعرف الليل عشان القيام، القيام بيبدأ بالمغرب. فالمسكين اللي مش قادر يقيم الليل، المسكين في ايمانه، الضعيف في عمله، المنشغل في حياته، اللي عنده معوقات نقول له الليل بيبدأ من المغرب. فالذي يصلي بين المغرب والعشاء يقال قام من الليل، صحيح هي منازل، ولكن اذا فاتتك المنازل العلا فلا يفوتنك أبدا أن تكتب عند الله من أهل هذه الطاعة. ولهذا ثبت عن كثير من السلف الصالح أنهم كانوا يحيون ما بين العشاءين، يصلي ما بين المغرب والعشاء يقف يصلي، فكانوا يعتبرون، وردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وهي يقوي بعضها بعضا، لا يخر واحد منها من ضعف، ولكن يقوي بعضها بعضا. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، الفلك يعني السفن. طب دي جمع ولا مفرد كلمة الفلك؟ جمع ومفردها ايه؟ الاثنين، صح عبد الرحمن. الفلك جمع ومفرد، طب مذكر ولا مؤنث؟ نقول هذا فلك ولا هذه فلك؟ التي ايه؟ الدكتور تامر بيقول والفلك التي تجري، التي تبقى مؤنث. طب نقوله لو بنقوله في الآية في الفلك المشحون، ما قالش المشحونة، فتذكر وتؤنث. فكلمة الفلك مفرد وجمع ومذكر ومؤنث، سهلة دي، تتكلم براحتك ما حدش هيغلطك، تحطها مفرد تحطها جمع تحطها مذكر تحطها مؤنث، هذا فلك هذه فلك، خلاص. فقال فقال الله تعالى في الفلك المشحون، دل عنها مذكر لم يكن مشحونا. وفي هذه الآية والفلك التي تجري في البحر، التي بمؤنث. وقال تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح مرسلة جمع هوة مؤنث وهكذا. فالشاهد إخواني إن كلمة الفلك جمع ومفرد وتذكر وتؤنث. والفلك التي تجري في البحر أي السفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس. ما هذه؟ إما ما الموصولة، موصولة يعني بمعنى إيه؟ بمعنى الذي، يعني بالذي ينفع الناس. تجري هذه السفن بالذي ينفع الناس. أو ما المصدرية اللي هي نجيب الماء والفعل بتاعها ونديهم مصدر ينفع المصدر منها إيه؟ نفع، أي بنفع الناس. يبقى والتي تجري في البحر بالذي ينفع الناس أو بنفع الناس، الإعرابين صح، إما ما موصولة وإما ما مصدرية. والتي التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ايه اللي ينفع الناس اللي تجري به الفلك؟ تجارة، السفر، حج وعمرة وأسفار، مش كده؟ نعم. الوان الارزاق المختلفة تنتقل، فانت لو شفت كده اللي انت لابسه ده تقريبا مش هتلاقي حاجة ما ركبتش في سفينة تقريبا. هتلاقي الثوب ده ميدن شاينة فجاي في السفينة، مش كده؟ هتلاقي الغترة دي ميدن برضك شاينة جاي في السفينة. وهتلاقي زر تايوان ده جاي في سفينة، وهتلاقي مش عارف الخيط ده صناعة بوليستر جاي مش عارف منين. فتقريبا هتلاقي معظم الأشياء اللي حواليك، موبايل ده ركب في سفينة وهو جاي من البلد بتاعته فنلندا ولا غيرها، الميكروفون ده ركب من اليابان وجه، يعني هتجد ان معظم ما حولك كلها حاجات ركبت في الفلك، كلها حاجات جاءت عن طريق الفلك. معايا يا اخواني؟ فالله عز وجل يذكر بهذه الآية، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الآية دي نفتكرها كل ما تقرأ مدن كذا، أي دولة غير دولتك من الدول البعيدة تفتكر الآية دي، مش الآية القرآنية، الآية الكونية. الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إزاي وصلنا للخير ده كله؟ ها؟ وصلنا عن طريق الفلك. وكيف جرت الفلك؟ إزاي تحمل هذه الأطنان الهائلة على لجة الماء الخفيف دوت؟ آية، آية من آيات الله، بس لا يدركها إلا العقلاء. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، آية ثالثة. وما أنزل الله من السماء من ماء، نزول المطر الذي به حياة العالم، الذي به إخراج النبات والأرزاق والبث والنشر. قال الله عز وجل فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب. ده كله بالإيه؟ بالماء النازل من السماء. قال سبحانه فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. بس فيها يعني في الايه؟ في الارض. يبقى احيا به الارض بالماء النازل من السماء، حياة الارض، تمام. وبما انبتت هذه الارض صارت هذه الدواب المنتشرة، لولا ما خرج من الارض بما نزل من السماء. ولهذا قال سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم. اذا هذه النباتات بما نزل من السماء، وهذه الحيوانات بما نبت من الارض الذي حيا بالماء النازل من السماء، وهذا الانسان بهذا النبات وهذا الحيوان الذي حيا بهذا الماء نزل سبا، صار رزق وكل الأشياء، نباتات وحيوانات وإنسان، صار من الإيه؟ من السماء. وصدق الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. وتصريف الرياح، تصريف الرياح يعني إيه كلمة تصريف الرياح؟ يعني إيه كلمة تصريف في أي حاجة؟ قول تصريف الفعل. شو لك إيه تصريف الفعل ده؟ تصريفه يعني إيه؟ يعني ايه؟ نعم، غيرته، صرفته، يعني غيرته. حد عايز يقول كلام تاني؟ بقول لك صرف الفعل ده، صرف فعل كذا، فجاب منه ماضي ومضارع ومصدر، ومش كده؟ الاشكال اللي ممكن تصنع منه، الالوان اللي ممكن تطلع منه. فصرف الشيء معناها جاب عناصره او الاشياء اللي تتأتى منه. طب كيف الرياح؟ تصريف الرياح، هي الرياح أشكال وألوان؟ الجواب مثال، منها رياح عقيمة ومنها رياح ملقحة، فأرسلنا عليهم الريح العقيمة، ريح ما فيش منها فايدة خالص، هي للإهلاك وفقط. لكن الريح الملقحة لتنقل حبوب اللقاح من شجرة لشجرة فيحصل التكاثر ويعظم بها الثمار، دي ريح ودي ريح. تصريف الرياح، مين اللي صرف الرياح يجعل دي عقيمة ودي ملقحة؟ ليس إلا هو سبحانه. وصرا، دي رياح باردة، دي رياح حارة. ونصرا وهلاكا، الرياح اللي أرسلها يوم الأحزاب لنصرة أهل الإيمان، والرياح اللي أرسلها على قوم مين اللي ريح صرصر عاتيه؟ قوم هود، فكانت لإهلاكهم، فهي هي الرياح لنصرة هؤلاء ولإهلاك هؤلاء. لينة وعاصفة، رياح تعطي نسيم عليل ورياح تعصف وتقتلع، هذا هو تصريف الرياح. الذي يصرف الرياح ما بين عقيم وملقحة وصرا ونصرا وهلاكا وحارة وباردا ولينة وعاصفة، ده علم لوحده، هو الله سبحانه وتعالى. وقيل تصريف الرياح تصريف اتجاهاتها، اسمع رياح شمالية، رياح جنوبية، رياح شرقية، رياح غربية، شمالية شرقية، جنوبية غربية، تصريف الرياح بالنسبة للاتجاه، يبقى بالنسبة للقوة والضعف، بالنسبة للاتجاه، بالنسبة لما تحمله، بالنسبة لما تؤديه نصر ولا هلاك، كل ذلك إنما يصرفه الملك سبحانه، الملك سبحانه. وقيل تصريف الرياح أن تأتي السفن الكبار بقدر ما تحملها، والصغار كذلك، ولا مانع من حمل التصريف على جميع ذلك. هو ده كله اسمه ايه؟ اسمه تصريف. هي نفس الرياح دي تسوق الباخرة الشراعية الكبيرة وتسوق القارب الصغير، ما تقلبوش، واخدي بالكم ازاي؟ فقالوا هذا هو تصريف الرياح. فتصريف الرياح باب لا قبل لنا به، باب لا قبل، نقف امامه مبهوتين، لا نملك الا ان نوحد الله. ما ادعى احد، ما فيش حد من الخلق قال انا اللي بصرف الرياح، ما فيش دولة ادعت ذلك. فهذا كله اخواني يثبت القلب. قال الله عز وجل: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وقيل سمي سحابا لانسحابه في الهواء. والسحاب المسخر، يعني مسخر مذلل، يبقى السحاب ذليل لله عز وجل، طائع ماشي بأمره سبحانه وتعالى، بين السماء والأرض. هذه الآيات كلها آيات لقوم يعقلون. في الحقيقة أخواني الآيات لأنها متكررة على طول، احنا شايفين سماوات وأرض وليل ونهار وفلك، ما بتهتزش لها الوجدان، وعشان كده لازم الحيل الآخر تحيي هذه المعاني في قلبك، لأن هذه التذكرة الدائمة بالله هي اللي هتحيي في قلبك معنى رقابة الله عز وجل. ده كل شيء حوالي بيشهد به، بيشهد على علمه واطلاعه، وأنا جزء من هذه الأشياء. فالعقلاء فعلا هم اللي بتوزون هذه الآيات، لكن الملحدين يمرون على هذه الآيات على أنها شيء من طبائع الأشياء، الطبيعة، يقول لك الطبيعة. فللأسف هذا المفهوم الخاطئ، هذا الشرك تسلل إلى قلوب كثير من أهل الإيمان. مين اهتز أمس أو أول أمس أو أول أو خلال الأيام الماضية من طلوع الشمس أو غروبها أو جريان السحاب وتعلقه بين السماء والأرض وتذليله وتسخيره وجري الماء في البحار والأنهار؟ مين فكر في الكلام دوت؟ المدنية أزاحت عن قلوبنا ذلك، الحضارة المنقوطة المزعومة والتقدم المزعوم أزاح عن القلوب هذا. ولهذا كان الأنبياء يبعثون في البوادي. فأنت لازم من حين الآخر يكون ليك خلوات، لازم يكون لك خلوات بربك سبحانه وتعالى، لازم تخرج تسير في الأرض كده، تجلس على البحر لأجل التأمل والتدبر. فهذا فعل العقلاء، هذا فعل العقلاء من حين الآخر، تخرج من بين هذا من بين هذه الانشغالات بدنيا ومال وكسب، وتخلو هكذا بربك بين خلقه سبحانه وتعالى، لترى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك والرياح والسماء والماء والإنبات والحيوانات، أشياء تهز الإنسان، تذكره دائما بقدرته سبحانه، تهز العقلاء من الناس. لآيات لقوم يعقلون، آيات جمع آية، يعني دلالة واضحة لمن ينظر ببصره ويتفكر بعقله. يا اخواني دي عبادة احنا عنها غافلين، عبادة واجبة نحن عنها غافلون، دي مش حاجة مستحبة، لا، هذه عبادة لا يتأتى منها هذا الواجب الذي هو تعظيم الله وذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر القلب واستحضار قوته وعظمته، دي عبادات كلها احنا مكلفين بها، امال هيتولد في قلبك الخوف من الله والرجاء في الله منين؟ ما هو بمشاهدة هذه الآيات فتكرارها في القرآن لأهمية هذا الأمر. ورغم هذا الناس فعلا فيه كالملحد ينظرون إليها أنها طبيعة ودي طبيعة الأشياء وهالدنيا ماشية ليل ونهار ونهار وزروع ونباتات والموضوع خلاص. لا، هذا ليس بتفكير المسلم. المسلم إن نسي ذلك ذكرته آيات القرآن. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون هذه العبادة التي نحن عنها غافلون، عبادة التأمل والتدبر والسير في الأرض للنظر في خلق الله، هذه العبادة كان يفعلها الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله. الواحد يمر بأخيه يقول له تعال بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نؤمن ساعة، ياريت نعلق الشعار ده ونبدأ نعمل به. انت راجل طبيب وقابلت زميل لك في علوم مثلا، قل له تعال بنا نؤمن ساعة. انت تكلم عن خلق الله عز وجل وذكره، قل له تصدق درسنا كذا واخذنا كذا، وهو بتاع جيولوجيا ولا بتاع نبات ولا بتاع حيوان، ويبدأ يذكرك بآية اخرى انت عنها غافل ومش واخد بالك منها. مهندس وبيقابل تاجر، والمهندس يذكره انه لما بنيجي نبني المبنى ده تصدق بنقعد نحسب السملة او القاعدة قد ايه والعمود كم عمود، وشوف السماوات مرفوعة على ساعتها بغير أعمدة. واحد يا أخي عقله بيقف ويكل أمام هذه الآية، شوف قدرة ربك سبحانه وتعالى. قوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا، تفكروا في هذه الآيات. هو القلب يا أخواني اللي احنا بنشكو من قسوته سببه أنه ما بيعيش الحاجات دي، ولو عاشها للان القلب ولا خشع. فالمفروض يبقى بينا تذكرة. التاجر يقول له شوف يا اخي البضاعه دي جايه من الصين ودي جايه من تايوان، واحد يقعد يفكر ده ازاي، ده الواحد يفكر يشيل الحاجات دي مهما اتى وجاب من الدواب، فكيف سخر الفلك، كيف كذا، ده احنا كنا بنعمل كذا. تذكره دائما بهذه الايات ما تغفل عنها ابدا، ما تغفل عنها ابدا، هي دي اللي بتحيي القلب، هي دي اللي بتحيي القلب. لما يجي لك بقى الامر من الله بتفهم معنى كلمه الله، اللي بتبقى عايش في حياتك كلها في تأمل وتدبر في كل هذا الخلق من حولك. تقابل التاجر، تقابل الصانع، تقابل الطبيب، تقابل المهندس، تقابل بتاع الأراضي، تقابل بتاع النبات، بتاع الحيوان، كله بيذكر الله، فيتولد في القلب مباشرة تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. فالكلام عن الشيء والتذكرة به هي التي تبرز ما فيه من عظمة وجلال. فمن أعظم ما تلين به القلوب وتقشعر له الجلود الآيات الكونية، كما أن آيات القرآن بتقشعر لها جلود أهل الإيمان. آيات الكون تقشعر لها جلود من تفكر فيها ونظر، فهذه آيات لقوم يعقلون. فعايزين أخواني نتعلم العبادة دي، هنتحول 180 درجة من هذا التخلف عن الدين إلى إقبال تام على الله سبحانه وتعالى. رب العزة ما بيكررش الآيات كده لغير سبب أو لغير حكمة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتكرار في القرآن قل سيروا في الأرض أفلم ينظروا أفلم يسيروا أولم يسيروا أولا يرون أفلا يرون، ليه ربنا يقول الكلام ده؟ عشان تحس وتبدأ تفكر أنك تنظر وتسير وتتفكر وتعتبر. الناس تجاه هذه الآيات وهذه النعم من الله عز وجل قسمان، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب وأن الله شديد العذاب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولو يرى الذين ظلموا هذه الآية فيها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى في أن هذه الآيات التي ذكرها الله كما أنها عبرت عن وحدانيته ودلت على قدرته تولد بها في القلب في القلوب الصحيحة محبة لله، لأن القلوب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فطرت على محبة من أحسن إليها. اللي بيحسن إليك طبيعي كده هتلاقي قلبك بيحبه، فلان كل ما يشوفك يديك، كل ما يكفي زمع يخدمك هتلاقي نفسك حبيته، فلان بيزدي إليك النعم ويتفضل عليك بالمنن هتلاقي نفسك غصب عنك حبيته. بتكلم عن النفوس الصحيحة مش النفوس المريضة ولا النفوس الخبيثة، كلام عن النفس الطيبة الصحيحة تحب من أحسن إليها. رحمك الله. فكيف إذ أن الإحسان كله من أي إحسان أي نعمة تمر بك فمن الله، فمن الله حتى لو كان المخلوق هو الذي أعطاها لك. أرأيتم لو أن ملكا من الملوك أمر القائم على خزانته قال لو أعطي فلان كذا، وفتح المسؤول عن خزانة الملك الخزانة وأعطاك، مين اللي أعطاك؟ الملك ولا المسؤول عن الخزانة؟ اللي يشكر على الحقيقة من؟ صاحب الخزانة، ده كان وسيلة. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، اللي حنن قلب الأب وقلب الأم هو الله، اللي حنن قلب أخيك اللي بيحبك في الله هو الله، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، وجعل بينكم مودة ورحمة، هو اللي جعل بين الزوجين المودة والرحمة، غير كده لو كنت هتدخل بفاكهة ولا تدخل بطعام كنت هتستخسر فيهم اللقم. صحيح لولا أن الله جعل في قلبك تلك المودة وتلك الرحمة تلك المودة وتلك الرحمة. إذن الإحسان حقيقة ليس من زوج ولا من صاحب، الإحسان ممن حرك هذه القلوب لهذا الإحسان. فالطبيعي في الفطر السليمة أن تحب الله. فرغم هذه الآيات الموجبة لمحبة الله الجالبة لوده سبحانه وتعالى، فهو الودود يحب ويحب سبحانه وتعالى حبا يليق بجلاله وعظمته، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يتوجه للأنداد أيا كان الأنداد من البشر أم من الأصنام، أي شريك مع الله يسمى ندا، حتى لو كان هواك، حتى لو كانت نفسك. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فبعد ما شاف نعم الله الظاهرة البارزة عليه إذا به يتخذ ندا، إذا أندادا جمع إيه؟ ند، والند يعني النظير الشريك. ومن الناس رغم هذه الآيات المذكورة الكثيرة وغيرها مما لم يذكر يتخذ من دون رب هذه الآيات وخالق هذه الآيات يتخذ من دون الله أندادا. يحبونهم يعني يحبون هذه الأنداد كحب الله، كحب الله كحب الله في قلوب أهل الإيمان، أو كحب الله الواجب عليهم، معنيين ذكرهم العلماء، أي كحب المؤمنين لله ده المعنى، أو كحبهم لله أي كحب عبدة الأوثان لله. هم عبدة الأوثان بيحبوا ربنا؟ ها؟ وبيلجأوا إليه في الضر، وبيلجأوا إليه في الضر، إذا مسهم الضر في البحر، وإذا مسهم الضر في البحر ضل من تدعون إلا، ولكنهم يخفون ذلك ولا يظهرونه أو يشركون معه في هذه المحبة. فجعلوا محبة الأنداد في قلوبهم كمحبتهم لله، دي زي دي، فده بنسميها الشرك في المحبة. حتى دي مهمة جدا، دي بنسميها الشرك في الايه؟ في المحبة، اللي لازم نتجرد منه، لازم نخلعه من قلوبنا. يخلص الحب في القلب لله وتكون المحبوبات كلها تبعا لمحبته، ينفذ فيها أمر الحبيب الأول سبحانه وتعالى، ينفذ فيها. يعني إنسان يحب زوجة ويحب ولد ويحب صديق، لكنه يظهر أي المحاب يقدم عنده في الأوامر، في الأوامر، فيظهر في ساعة الأمر والنهي أنت بتحب مين، يظهر في ساعة الأمر والنهي كما يقول ابن القيم رحمه الله، وفي وقت الامتحان يكرم المرء أو يهان. ساعة الاختبار بقى لما تيجي أصل بعضها كده، دي حاجة يحبها ربنا وأمر بيها، بس مش عاجبه مراته، مش عاجبه ابنه، مش جاي على هوا العيال، يا ترى هينفذ العيال عاملين عايزينه ولا اللي ربنا عايزه، بس مش جاي على هوا رئيس، مش جاي على هوا مسؤول، هينفذ أمر المسؤول ولا أمر ربنا، مش جاي على ظروفه الاجتماعية وعرف المجتمع، يا ترى هينفذ اللي ماشي في المجتمع وعرف المجتمع ولا هينفذ اللي نزل من السماء. بتظهر المحبة هنا. ومن أشرك بالله عز وجل في المحبة عذبه الله عز وجل بما أحب من دونه، قاعدة. قال ابن القيم فمن أحب سواه عذب به ولا بد. تقدم حب على حب الله، ربنا هيعذبك بهذا الذي أحببته ضد أو عكس محبة الله، ولا بد، لازم هيبقى مصدر شقائك ومصدر تعسك إنك أشركت بالله عز وجل في المحبة. إبراهيم عليه السلام حرم الولد وما جاءه إلا على كبر، وهب الله عز وجل على الكبر إسماعيل، تعلق القلب بإسماعيل، وده طبيعي. طب نعرضه لاختبار، اذبح الولد ده وربنا اللي بيأمرك، أصبح بيتنازع أمره، محبة الوالد اللي جاء بعد مدة كبيرة وامتثال أمر الله ومحبته لله، خليل الرحمن الخلة خالص المحبة، فيقدم أمر الله سبحانه وتعالى وتله للجميع. خلاص خلص القلب كده من كل محبة سوى الله. ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إلى آخر الآيات، وفداه الله بذبح عظيم. اختبار، ربنا يختبرك بس أنت بتحبه ولا بتقدم على محبته شيء آخر. كل الحياة ماشية على كده. بالمناسبة الطاعات والمعاصي، كل ما هتعرف معنى أنك بتحب ربنا وده هيذكرك دي تذكر الآيات العبادة اللي احنا قلناها، هتلاقي نفسك بتفعل الطاعة وأنت محب، فبالتالي بتكثر من الطاعة، بتسجد مش عايز تقوم، بتركع مش عايز تقوم، فتحصر لذة الطاعة ولذة العبادة كما يلتذ المحبون بمحبوبيهم بل أشد. قال الله والذين آمنوا أشد حبا لله. معنى تاني خالص يا اخواني مهما اتكلم فيه مش هوصل فيه الحاجة. يعيش المعنى ده هتذوق معنى كلمة محبة الله، هتعرف معنى بقى انك صرت قويا بقوته، صرت عزيزا بعزته، صرت صاحب علم بعلمه وهكذا، صرت كريما بكرمه، صرت قويا بقوته، صرت حليما بحلمه. فعلا تكون بعد ذلك عبدا ربانيا، تكتسب هذه القوة من إيمانك بالقوي، وهذا العلم من علمك بالعليم، وهذا الغنى من إيمانك بالغني. معاني سهلة كألفاظ لكن معيشتها زي ما قال شيخ الإسلام جنة، جنة هي دي الجنة اللي بنعيشها في الدنيا لو شعرنا بها، وبتبقى فعلا حادي لروح المؤمن إلى أن يدخل الجنة الكبرى جنة الآخرة، إنك فعلا تعيش المعنى إزاي يكون ربنا سبحانه وتعالى عندك أشد حبا من كل شيء. الكلام ده عالي جدا لكن ليه تدريبات، ليه تدريبات. كل أمر ولو صغير من الله سبحانه وتعالى انت لما بتبدأ فيه بتوصل لدرجة من المحبة. فمجموعة الطاعات طاعة طاعة طاعة طاعة طاعة حتى تتعب نفسك في الطاعة، كان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه، وهو مش هنا خالص، وهو مش هنا خالص، لأنه طاعة ايه؟ طاعة محب، طاعة شاكر، طاعة مقبل. غير واحد عايزين نصلي الفرض عشان نستريح، عايز يخلص من الفرض، لا، في واحد يؤديه تأدية المحب هو أشد حبا لله. أرحنا بها يا بلال، النبي يقول كده معنى عشان نصلي عايز تدريب كبير، مش تدريب على الصلاة، لا، تدريب على كل الطاعات، فعلا كل أمر تمتثل وكل نهي تمتنع. قال الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فانقسم الناس في هذا إلى قسمين تجاه هذه الآيات، قسم تولد من هذه الآيات محبة لله بل صاروا أشد حبا لله من أي شيء، وقسم مع وجود هذه الآيات الدالة على وحدانية الله أشركوا مع الله وجعلوا له أندادا. طريقة القرآن، ودي الملاحظة الثالثة في الآية أخواني، ترغيب وترهيب، ترغيب وآيات. قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض وخلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر لمنفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وأبلها وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بيذكرهم وبيكلمهم بهذا الأسلوب العالي من التذكرة بالآيات التي تستوجب المحبة، فأبوا إلا أن يجعلوا لله أندادا، فمثل هذه النفوس لابد أن تعذب. فقال الله ولو يرى الذين ظلموا، وأعظم ظلم أن تتخذ مع الله ندا، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولو يرى، وفي قراءة ولو ترى، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، هم هيشوفوا وانت هتشوف. لو كنت مؤمن هيحصل عندك نعيم لأنك نجوت من هذا العذاب، لو كنت على شاكلتهم فهو ترهيب. فالآية فيها ترغيب وفيها ترهيب. ولو يرى الذين ظلموا، أو ولو ترى في القراءة الأخرى، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. هو كان عندهم آيات بتدل على قوة الله وقدرة الله، آيات سلمية، آيات لا فيها عذاب ولا غيره، ده آيات كانت نعيم بيتنعموا به من ليل ونهار وشمس وقمر وإنبات وحيوانات، ما استحضروش معنى قوة الله، خلاص تستحضر بقى بليه؟ بالعذاب، بالعذاب. إذ يرون العذاب أن القوة، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد